وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهوم أن الله تعالى عصمه من أن عصمه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى ولا يفتري يفتري عصمه من أن يفتري، وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت ما لم يقل. وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. ثم ذكر الأجوبة للإمام القاضي عياض. جميل، خلاص يكفي إن شاء الله، يكفي نعم. لكن أظن والله أعلم إن الكلام فيه سقط من جهة ابن كثير يعني، وأجاب بما حاصله، وكان مثلا سيلخص أو نحو هذا. ما أنا تعجبت، المفروض كان هنا يعني تأتي التتمة، يعني كل الكلام اللي أنت قرأته برضو ما فيش الوجه اللي أورده ابن كثير. الإمام القاضي عياض بيدور حول ضعف السند واضطراب المتن أو عدم قبول المتن. هو المفروض سيدنا كان هو هيخش الثاني على مبنى التسليم، بس يعني لم يذكره. لم يذكره؟ المحقق لم يذكر الوجه، لكن احنا لو وجعنا هو ولو كان لو كان في شيء في الرد على الحديث لو صح، فهو ده اللي كان يجب ان هو ينقله. كان المفروض المحقق يعني ينقله، اي لكن هو المحقق تجاهل. طيب تمام، نكمل ان شاء الله في القراءة ان شاء الله. لو كده ممكن في ختام اللقاء يعني نكون جهزنا كلام القاضي عياض كاملا ان شاء الله باذن الله. هو في نسخة أخرى في تفسير ابن كثير وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها، أنها كذلك لثبوتها، يعني هو النص هو وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا فأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها. غريبة برضو. طيب ماشي إن شاء الله. قال رحمه الله وعلى كل حال القصة كتب فيها كثيرون، كان من أشهرهم الشيخ الألباني رحمه الله، عمل كتاب كامل عنها اسمه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. تمام. وفي برضو سيدنا الشيخ أبو شهبة يعني في كتاب الإسرائيليات والموضوعات في التفسير يعني برضو تعرض لها بشيء من التفسير. نعم. وفي كتاب برضو رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد يعني فقوله قال الإمام رحمه الله وقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه،